أهلا هلا من كلمات الشاعرة حنان آل فاضل، أداء المنشدين سمير أحمد عبد الرحمن عبد الشكور. يا مرحبا تنحيبة تندش بها النور عد النجوم اللي تزين سمانا، يا مرحبا ترحيبة تنتش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، عد النجوم اللي تزين سمانا. أهلا هلا بالليل فانا من حضو، الله يحيي من تعنا وجانا. أهلا هلا بالليل فانا من حضو، الله يحيي من تعنا وجانا، الله يحيي من تعنا وجانا. يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، عد النجوم اللي تزين سمانا. على ضفاف الود والورد منثور، بوجودكم زار المكان زهانا. على ضفاف الود والورد منثور، بوجودكم زار المكان زهانا، بوجودكم زار المكان زهانا. يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، عد النجوم اللي تزين سمانا. أهل وحبايب بيت بالحب معمور، جمهوري وافي ما يخيب رجانا. أهل وحبايب بيت بالحب معمور، جمهوري وافي ما يخيب رجانا، جمهوري وافي ما يخيب رجانا. يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، عد النجوم اللي تزين سمانا. يا مرحبا من قلبي صافي ومسرور، شرفتمونا وانتم اهل المكانة. يا مرحبا من قلبي صافي ومسرور، شرفتمونا وانتم اهل المكانة، شرفتمونا وانتم اهل المكانة. يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، عد النجوم اللي تزين سمانا. يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، يا مرحبا ترحيبة تندش به النور عد النجوم اللي تزين سمانا، عد النجوم اللي تزين سمانا.